بالنسبة لمن أحرق نفسه سواء في تونس أو في غيرها هل يعتبر شهيدا؟ يقينا ليس هذا باب الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فالإنسان الذي يقوم بقتل نفسه كالذي يقوم بقتل غيره، لا فرق، هذه نفس محرمة وتلك نفس محرمة. نفس الإنسان ليست ملكا له. بعض الناس يقول نفسي وكيفي أبذبحها، ما هو صحيح. كما يعاقب الإنسان على قتل غيره يعاقب على قتل نفسه، فنفس الإنسان ليست ملكا له حتى يقتلها أو ينهي حياته التي يعيشها، فهو يعاقب على قتل نفسه كما يعاقب على قتل غيره. أما كونه شهيدا فقطعا ليس بشهيد، وليس هذا طريق الشهادة. ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له، إما أنه تصرف بغير وعي مثلا كردة فعل من هذا الذي يعني وقع له من الإهانة أو غير ذلك، لكن ليس هذا طريق الشهادة على كل حال. أسأل الله أن يغفر للمسلمين. اللهم استعان.